الدرس المقبل مع البيت الثاني عشر في الموضوع. تفضل يا استاذ. مساله ان هم كان استاذن يا صمت. تفضل فقد استحق الدين قطاع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.